ذكر بعض المحاضرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من الشعر كما تحدث هذا القول وقال في صحيح في الأسفل المؤمن أو تابع هذا قال ليس من الشعر وطوق هل أنزل إلا إصبع دنيك وانزل لله ما لقيت هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والله مسلم صحيح ومسلم صحيح لما أخبر ذكر في الشعر وجلس قال هذا الشعر عليه الصلاة والسلام قال بعضهم ماذا يفهم له بيت من التاجر على البيت لان الله قال وما علم له الشعر ولا ينبغي فقال بعض المحدثين انه لا يفهم له بيت من الشعر المستقيم الا ان يجب عليه هل انت الا اتبع دنيتي وفي سبيل الله ما يعني هذا قال ذلك يلزم صبره وحسابه عليه الصلاه والسلام وان هذا في سبيل الله فلا باس عليك ايها الاصحاب لا يضر في ذلك وهذا في سبيل الله خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.